بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، قلنا وقد وصلنا إلى قول إمامنا السنوسي رحمه الله تعالى في كتابه صغرى صغرى: فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعلا الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى. يعني معنى التوقف هنا الاستقرار، ليس بمعنى العلية والمعلولية. نعم. ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص، هذا معنى التوقف الاستقرار. يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى من الكمالات. وقد قرأنا ما ذكره الإمام الشيخ سيفودة في أهمية معرفة أقسام الحكم العقلي. قال: إذا الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب، وقد عرفته مما سبق. لذلك لا يمكن لك أن تدرك معنى قولنا يجب لمولانا عز وجل الوجود والقدم والبقاء إلى آخره إن لم تدرك معنى الواجب. نعم. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي، وهو الواجب النظري. نحن مر معنا لو تتذكرون في تقسيمات أقسام الحكم العقلي: الواجب المطلق، الواجب الذاتي المطلق، الواجب الذاتي المقيد، والواجب العرض. قلنا أن الواجب الذاتي المطلق هو الله تعالى وصفاته، ومعنى كونه ذاتيا أي ليس عرضيا في ذاته، واجب مطلق عن التقييد، عن شرط القيد في ذلك. وهذا الواجب الذاتي المطلق هو الذي نقول عنه أنه نظر، نظري بمعنى أننا نحتاج فيه إلى أعمال فكر وتأمل. أما الواجب الذاتي المقيد فهو كالتحيز للجرم. هنا الواجب الذاتي المقيد هو التحيز ليس الجرم، الجرم ممكن، وهذا ما يخطئ فيه كثير من الطلبة، ليس الجرم، التحيز للجرم هذا الحكم، لأن من أحكام الأجرام اللازمة بتحييدها، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. ولذلك كل متحيز حادث، فهنا الواجب الذاتي المقيد هو التحيز للجرم. والتحيز كما تعلمون على خلاف بين المتكلمين، وهذا من دقائق علم الكلام، إما عرض أو هو اعتبار. على كل ذلك التحيز للجرم ما دام الجرم باقيا بقيد وجوده، ما دام الجرم باقيا فهو متحيز، فهذا حكم ضروري بالنسبة للجرم تحيزه، هذا معنى كونه مقيدا بقيد وجوده، وهذا لا يصح في حق واجب الوجود تبارك وتعالى، واضح. لذلك الجرم وجوده ممكن، تحيزه واجب، والتحيز ليس ذاتا، وإنما التحيز حكم من أحكام الزواج الحادث، من أحكامها الخاصة اللازمة لها، إما أن نعبر عنه بالعرض أو أنه اعتبار من الاعتبارات. فهمنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. والواجب العرضي ما ليس ذاتيا، أي بمعنى أنه في ذاته ممكن، أنه في ذاته ممكن، لكن معنى الوجوب فيه هنا أنه لما تعلق علم الله تبارك وتعالى بوجود شيء من الأشياء لزم وجودها. لماذا؟ لأن ما علم الله وجوده أن يتخلف؟ لا. ولذلك عرض له الوجوب من هذه الحيثية، هو في ذاته ممكن لتعلق القدرة والإرادة به، تعلقت به القدرة إيجادا والإرادة تخصيصا، ونحن نعلم أن القدرة والإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، لكن معنى الوجوب هنا عرضا بمعنى أنه يوجد، ما علم الله وجوده يوجد لا محالة، لا يتخلف أبدا. فهذا الواجب الذاتي المطلق هو ما يعبر عنه بالنظر، والواجب الذاتي المقيد هو ما يعبر عنه بالضروري. نعم، هذا تذكير لكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين. يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى من الكمالات، إذ الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب، وقد عرفته مما سبق. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعلا الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي، وهو الواجب النظري، فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي، وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجرى ما. لذلك من أقوى الأدلة على حدوث الأجرام تغيرها، والدليل على تغيرها مشاهد. لذلك قال: وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما. ما معنى الجر؟ خطأ. قد شعني اتقت ساعتين كثي، وهذه المعلومة يعني لا تعلمها. ما معنى الجلو؟ مهم جدا. أنا في الزيتونة ناس غير متفرغين فتمكنوا منه، وأنتم ما عارش عارف تستحضرونه أم لا. ثلاثة شخصات اللي حاطوا نجمة كله متحيز. تعريف الجلو ما تركب المجوهرين مش أكثر كهو مهم جدا. هذه المعلومة ما معنى الجر؟ ما هو الجر؟ غريب يعني أنكم نسيتم هذا. الجر هو ما تألف من جوهرين فأكثر أو لا امتد أو لا. فمعنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الجر ما يصدق على الجسم والجوهر الفرد. الجرم هو ما تألف من جوهرين فأكثر أو لا امتد أو لا، لأن الامتداد هو أخذ الأبعاد الثلاث: الطول والعرض والعمق. وإذا تكلم فيه بشرح المواقف العضد وفيه خلاف على أن شرط الامتداد التألف من جوهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، خلاف. من قال بالسبعة والستة والخمسة ضعيف، بقي الأقوال الثلاثة الأخرى تألف من أربعة جواهر أو ثلاثة أو اثنين. في علم الرياضيات يعني هناك يعني القضية في هل أنه ما تألف من جوهرين، أنه نحن إذا عرفنا ما تألف من جوهرين هو الجسم فيكفي في الامتداد جوهرة، لكن نحن نقول هو الجسم تألف من جوهرين، هذا من حيث الماهية العقلية، لكن من حيث الماهية الصورية يعني في الخارج أقل الامتداد ثلاثة، وهناك من قال نحتاج إلى الرابع للعمق. على كل سألت بعض المختلفين، يعني بعض الذين لهم في الهندسة وكذا، لا أعلم إذا كان لك في هذا باع، أن الثلاثة تكفي للعمق، لا نحتاج إلى رابع. لكن الراجحة يعني عند المحققين يعني كالعضد والتزاني أنه أنه أن شرط الامتداد تألف من أربعة جوانب. نحن نتكلم عن العمق. قيل ثلاثة تكفي للعمق على كل. المسألة ليست هكذا يعني. نتكلم عن مسألة ذهنية يعني. جوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ نتكلم. لا نتكلم عن هذا. فهمنا؟ الجزء الذي لا يتجزأ ليس أصلا لتوم. لتوم يتجزأ. وحتى للي ما يترتب من الأتوم يترتب منه الأتوم عند التشطير لأن إذا قبل القسمة فهو ليس جوهرا فردا هو جسم. الأتوم الإلكترون والبروتون كذلك تنقسم. فهذا نتكلم على شيء لذلك أهل السنة لم يجعلوا مثالا وهذا من من من من من من التوفيق له لم يضربوا مثالا كما تجد في كتب من يعني مثلا حتى كتب الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله تعالى يضرب مثلا جوهر الفرد بالذرة هو خطأ خطأ لم يضرب مثلا بها واكتشف حديثا أن الذرة تنقطع على كل الجرم هو ما تألف من جوهرين فأكثر أو لا امتد أو لا ولذلك الجرم ينطق على الجسم وعلى الجوهر الفرد فالجسم هو ما تألف من جوهرين فأكثر وأخذ أبعادهم ثلاثة هذا هو الجسم واضح إن شاء الله تعالى فكل جسم جرم وليس كل جرم جسم والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ طيب ماذا نستفيد من هذا؟ أخذ الأبعاد الثلاث يعني المكانية يعني المكانية الجوهر الفرد لا يصف بالمكانية لكنه متحيز صح أم لا؟ يأخذ قدر من الفراغ المتوقع لكنه لا يصف بالمكانية لكن الجوهر الفرد متحيز واضح إن شاء الله تعالى لا ولذلك يستحيل في حقه تبارك وتعالى أن يوصف بكونه جوهرا فردا لأن الجوهر الفرد حادث لأنه متحيز وكل متحيز فهمنا الآن قال الشيخ سعيد فودة في تعليقي على قوله وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجرام أي أن ما أدركناه على سبيل القطع من العالم إنما هو أجرام الأعراض بالمشاهد والمشاهدة تورث ماذا؟ القطع واليقين هذا عند العقلاء هنا نتكلم عن صف الطائية وغيرهم وغيرهم ممن نوقش معهم نحن لو تتذكرون لما تكلمنا عن الحوادث قلنا أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض في تحقيقات وأنظار استفدنا فيها استفادات طويلة جدا من أراد أن يراجعها منها كيف أننا لما أثبتنا أن الأجرام حادثة أن الأعراض حادثة وأثبتنا أن الأعراض ملازمة للأجرام لأن الأعراض هو ما لا يقوم بنفسه يفتقر في القيام بالقيام إلى الغير فالفلاسفة أرادوا أن يقطعوا هذا التلازم حتى لا يقروا بحدوث العالم لأن العالم مؤلف من جواهر وأعراض هناك من قال هناك أمر ثالث وهو المجردات لكنها حادثة كذلك نعم لأن كل ما سوى الله حادث إن ثبت هذا التقسيم الثالث بالنسبة للأرواح والملائكة وحتى الإمام الغزالي ذكرها في الاقتصاد فرد عليهم بالمطالب التبع زيد ما قام ما كمنا زيد ما قام ما كمنا من ثقل من فك لا عدم قديم لا حنا أخذنا هذه كلها وقلنا أن الملازمة للحادث حادث لما أثبتنا الملازمة نعم فقال ولذلك يكفي أن نقيم الدليل على حدوث ما ثبت وجوده هذا يكفينا ما ثبت وجوده أقمنا الدليل على حدوثه وهذا الحكم ينسحب على كل ما سوى الله تبارك وتعالى أما ما يدعيه بعضهم من المجردات فهي أيضا حادثة لوجوب حدوث كل ما سوى الله واستحالة تعدد الواجب مستحيل تعدده مستحيل. نعم. وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته طولا وعرضا. هذا هو الجزء واضح، هذا هو الجزء. وصفات تقوم بها من ألوان وأكوان، يعني تعريفك للجرم بأنه ما تألف من جوارين فأكثر وامتد ليس دقيقا، غير صحيح بالنسبة لي. هذا الجزء، لأن كل لأن يعني كل جسم جرم، فيصح يعني أن يعني أنه يعني أنه يعرف الجرم بهذا باعتبار كونه جسم. فهمنا السلام. نعم. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه. مقصود بالكون هنا التحيز والمكانية وغيرها. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام. هذا التناوب دليل الجواز. نعم أقرأ ما قال الشيخ فايتون، أي أننا نشاهد الأجسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال: أي أننا نشاهد الأجسام تتناوب عليها الأعراض، فيكون الجسم متحركا ثم يسكن، ويكون متلونا بلون معين ثم يتكون بغيره، ويكون مجتمعا ثم يفترق، ويجوز كأنها يتلون بغيره، ويجوز عليه ذلك كله، وهذا ثابت بالمشاهدة فيما شاهدناه كالأشجار المتحركة والبحر وأمواجه وغير ذلك. أما الأجسام التي رأيناها دائما متحركة كالكواكب أو دائما ساكنة ظاهرا كالجبال، فإننا نحكم بالعقل بجواز سكون الأولى. يعني نحن الآن بالجواز العقلي، ما دامت متحركة جاز عليها أن تسكن عقل. نعم. فإننا نحكم بالعقل بجواز سكون الأولى بأن ترتطم بكوكب آخر مثلا. نعم. وبجواز حركة الجبال بنحو الزلازل، وهذا مشاهد. نعم. وعلى العموم فالعقل يحكم على جميع الأجسام بسبب كونها أجساما بأنها يجوز عليها الحركة والسكون، وما جاز عليه الحركة يجوز عليه السكون. بل هذا التعليم صحيح أيضا عند المجسمة الذين اعتقدوا أن الله يضرب ذلك في الشيخ في هذا التحقيق. وهذا أيوة هو هذا هو لا يخاف في الليل ومكانه لا يعرض، يبين أنه بشر. المجسمة مع المجسمة يعتقدون أن الله طيب هو خصائص الجسم جواز الحركة والسكون يعني فالله متحرك أو ساكن، سهل العمل. بل هذا التعليم صحيح أيضا عند المجسمة الذين اعتقدوا أن الله تعالى جسم فأجازوا عليه ذلك الحركة والسكون. نعوذ بالله من ذلك. نعم. وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه. لماذا؟ الاستواء الكل في حكم الجواز. لاستواء الجميع في حقيقة الجرمية. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول أو العرض إلا وهو جائز يقبل الوجود والعدم، لأن يوجد ما هو أكبر منه أو أصغر، إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر فرد. نعم، ولذلك نقول أقل الجسم ما تألف من جوهره، فأكثر إلى جواهر كثيرة لا يمكن عدها ولا إحصاؤها كالعرش. صح أم لا؟ فأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى حجما. نعم. وإلى جزء الله تجزأ فهو متكاثر في جواهره إلى غاية لا ندركها عدا وإحصاء، وكذلك من حيث الصغر إلى جزء لا يتجزأ. نعم. وهذا حتى العقل يمكن يعني إلا يعني يجوزه، لكن تصوره تخيله توهمه، لأن كما قلنا أن الوهم والخيال لا يمكن إلا بما لاحظه في العالم الخارجي مما التقطه واستشعره. نعم. لذلك قال يعني أن الإنسان إذا لاحظ أي جسم شيخ سيفود فإنه يجيز عليه أن يكون أكبر حجما مما هو عليه. يعني نلاحظ يعني سبحان الله مشاهدة كيف أن النطفة في رحم المرأة كيف أنها تزداد حجما إلى أن تطور، ثم كيف أنه يخرج ثم يكبر يزداد حجما حتى ما نشاهده من أشجار من نبات من حيوان إلى آخره من مخلوقات الله تبارك وتعالى كيف أنها يعني تعظم حجما من حيث تكثر جواهرها. نعم. فقال يعني أن الإنسان إذا لاحظ أي جسم فإنه يجيز عليه أن يكون أكبر حجما مما هو عليه، ويجيز كونه أصغر حجما، وهذا الحكم صحيح لمجرد كونه جسما. ولذلك يتساءل الإنسان عن العلة والسبب الذي من أجله صارت الأجسام على ما هي عليه من الأحجام، مع أنها يجوز عليها أحجام أخرى. وهذا التفاوت والمحدودية بهذا القدر دون غيره لا يمكن أن يكون السبب فيه نفس الجسم ذاتيا، يعني كما يذهب إلى ذلك كثير من الطبعين، وإلا لكانت جميع الأجسام متساوية المقادير الاشتراك في أصل الجسمية. إذا كان ذاتيا التصرف في الحجمية ذاتي بالنسبة للجسم، فالأصل في التساوي، لأن كل جرم له هذه السلطة ولي، فهذا يقتضي عدم التفاوت في الحجم السواسي، وهذا دليل على بطلان هذا الكلام. وإن لكانت جميع الأجسام متساوية المقادير لاشتراكه في أصل الجسمية، إذن يجب أن يكون المسبب لذلك هو الفاعل المختار. أيكم هذا الاستدلال العقلي؟ نعم. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول أو العرض إلا وهو جائز يقدر الوجود والعدم بأن يوجد ما هو أكبر منه أو أصغر، إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد، وهو المقدار الذي لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا. لا حسا ولا عقلا. نعم. فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو يعني الجوهر الفرد لا يوجد ما هو أصغر منه. الله المقدار الذي لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا. لا حسا مفهومة، لكن لا عقلا. العقل يعني يتوصل إلى إدراك الإدراك الجوهري أي العلمية أين هذا يدرك أنه يستحيل تشطره. هذا معنى أنه لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا، يدرك جوهرا، يدرك ماهية لا تقبل التجزئة. فهذا معنى أن العقل أدرك ماذا؟ جبرت. ما دام العقل يعني العقل يقبل قسمته، فهمنا هذا، فهو ليس بالجوهر. ما دام حكم العقل بأنه لا يقبل القسمة، يعني أن العقل يحكم على الجوهر الفرد بأنه لا يقبل التجزئة، ولذلك الجزء الذي لا يتجزأ. افتراض تجزئته كما يسميه المناطق مستحيل الفرض. يفرضون كحتى فرض الشريك مستحيل الفرض افتراضه مستحيل. هذا مذكور في إسلامه. نعم مرة معكم كيف سغوجتي الشيخ رحمن الشيخ زكريا الأنصاري إذا هذا أثير الدين الأبهد. نعم وهو الجوهر الفرض وهو المقدار الذي لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه إذ لا أصغر منه. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن فكاكه عنه ضرورة. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي ولا يمكن انفكاكه عنه ضرورة. هذا راجع لأي شيء لأنه ثم جملة اعتراضية ذكاء الإصلاح. وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه استواء الجميع في حقيقة الجميع. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول أو العرض إلا وهو جائز يقبل الوجود والعدم بأن يوجد ما هو أكبر منه أو أصغر إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد فيقبل حينئذ الجمل العقرزين تريكاش فيقبل حينئذ مقدار العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه. يعني بقوله فيقبل حينئذ مقدار العدم الجزء الذي لا يتجزأ بمعنى أنه تألف. فإن هذا جوهران هذا معنى التألف انعدام الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه إذ لا أصغر منه. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة. هذا بالنسبة للجرم قبول الجرم كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم لأنه قابل للوجود كما أنه قابل للعدم هو لازم ذاتي له لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة. تخصيصه يعني قبوله قبول الجرم لخصائص منها كما نقول التحيز للجرم أليس واجبا ذاتيا له قبل قليل كما قلنا مقيد صح أم لا إلى آخره من الأحكام اللازمة للأجرة تغيرها حركتها أو سكونها إلى آخره وقبول الوجود والعدم بالنسبة للممكنة بالنسبة للممكن نعم سواء كان الممكن الموجود الذي يطلق عنه بالحادث واضح إن شاء الله تعالى هو قابل للوجود والعدم. هذا القبول لازم للممكنة لازم للممكنة هذا معنى قوله لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة. نعم وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم فالقبول هنا صفة نفسية للأجر للممكنات. وإذا أردنا للممكن الموجود الأجر لأن العالم الذي هو الموجود الخارجي مؤلف من جواهر وأعراض من أجرام وأعراض. نعم وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز لا ترجيح لأحدهما في القبول يعني قابلية أن يكون موجودا أو معدوما متساويا لا أرجحية لأحدهما عن الآخر. طيب هل تكلمنا عليه كثيرا سابقا رجحان أحدهم على الآخر ضرورة يقتضي القول بأن هناك لزوما ووجوبا وضرورة مرجحة. لماذا؟ لأن الترجيح بدون مرجح محال عقلا. فقولنا وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز لا ترجح لأحدهم على الآخر من حيث ذاته، في ذاته لا أرجحية لأحدهم على الآخر. وهذا ما نتكلم عنه في ما يسمى بالإمكان، وهو استواء كفتي الوجود والعدم. ليس المقصود هنا بالوجود الوجود الخارجي، لا، إنما هو اعتباري، لأن هذه الدائرة تسمى بالعدم المحض كما تعلمون. لأن الإمكان هو أمر ذهني، لذلك الوجود الذي يطلق على ما أبرز من العدم إلى الوجود غير الوجود الذي هو استواء الكفتين، غيره. واضح إن شاء الله تعالى؟ فهمنا هذه؟ عندما نتكلم عن الإمكان هو مستوى الكفتان، كفتا الوجود والعدم، هذه الدائرة هي عدم المحض، لا شيء. تفضل. فإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام أو صفة من صفاته قديما لم يسبق وجوده على ديما عن الكلام تعاود الخروج منه. وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز لا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث ذاته. فإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام. لماذا؟ لأن الوجود والعدم أمران يعني بالنسبة للأجرام الوجود والعدم أمران لازمان لهما من حيث كما قال من حيث القبول والجواز فلا ينفك عنه، وهذا ضرورة يعني يستحيل الانفكاك عقلا. لما كان الأمر كذلك يعني أن هذا المتكلم فيه العالم مسبوق بعدم فيستحيل قدمه. فهمنا هذا؟ لماذا؟ لأن القبول والجواز أمران لا ينفك عنهما الأجر العالم. فإذا يستحيل عقلا أن يكون جرم من الأجرام أو صفة من صفاته قديما لم يسبق وجوده عدم لما يلزم عليه من ترجيح وجود المقدار المخصوص الجائز على عدمه المساوي له في القبول والجواز. وهذا ترجيح بدون مرجح وهو محال عقل. وترجيح وجود صفته المخصوصة الجائزة على مقابلها بلا مرجح. لماذا؟ لأنه لا مزية لأحد الكفتين على الآخر، متساويان ضرورة. نعم، في القبول كما قال متساويان في القبول والجواز. نعم. وذلك جمع بين متنافيين وهما الاستواء والرجحان، وذلك لا يعرف. يعني هما مستويان، ونقول بالرجحان بدون مرجح هذا لا يجوز. جمع بين ضدين، وجمع بين ضدين محال. فإذا قد دل كل ما سوى مولانا تبارك وتعالى من جهة مقداره المخصوص وصفته المخصوصة على أمرين، أحدهما وجوب وجود نحن نقرأ تعليق الشيخ في قوله وذلك جمع بين متنافيين إذا جاز على الجسم. إذا جاز على الجسم لكونه جسما أن يكون مقداره وحجمه كبيرا وأن يكون حجمه صغيرا، فكل من الحجم الصغير والكبير جائز على الجسم. هذه مقدمة أولى. الآن لو فرضنا الجسم ذا المقدار المعين المحدد قديما أي لا أول لوجوده، لزم على ذلك أن هذا الحجم ترجح وجوده على غيره دون سبب. نعم. لأننا بينا أن المقادير جائزة على الأجسام، فتخصص جسم بحجم معين محدد دون غيره من المقادير من دون مخصص مختار هو ترجيح بلا مرجح، وهو يناقض القول السابق الذي أثبتناه وهو تساوي جميع المقادير بالنسبة للأجسام. هذا هو المقصود بالجمع بين المتنافيين وهما المساواة والرجحان بلا مرجح، وهو ممنوع مستحيل كما لا يخفى على عاقل. نعم. فإذن قد دل كل ما سوى مولانا تبارك وتعالى من جهة مقداره المخصوص وصفته المخصوصة على أمرين: أحدهما وجوب وجود المولى تبارك وتعالى ليرجح بإرادته، لأن لماذا إن لم نقل بوجوب وجود المرجح لاستلزم كونه ممكنا، والممكن متساوي مع إخوانه الممكنات في التساوي في التساوي والرجحان وجمع بين متنافيين، من رجح كونه كونه مرجحا. وقلنا أن الممكن يعني بمعنى أن الممكن متساوي الكفتين في وجوده وعدمه، فلماذا لم يكن شيء آخر هو المرجح؟ لماذا قلنا هذا هو المرجح؟ فلازم أن يكون المرجح مباينا للمرجح، مباينا له. نعم، لأنه إن كان ممكن فهو يتساوى مع أخوانه في القبول والجواز، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، فوجب القول بكون المرجح واجب الوجود. وجوب وجود المولى تبارك وتعالى ليرجح بإرادته مقدار كل جرم وصفته المخصوصين على مقابليهما ويوجد ما شاء من ذلك على وفق إرادته. الثاني الحدوث لكل جرم وصفاته، ولذلك واجب الوجود واجب أن يكون موصوفا بإرادة واجبة تخصص، لذلك واجب الوجود فاعل بالاختيار. ولذلك القول بغير كونه فاعل بالاختيار نقض في كونه واجب الوجود. لذلك قلنا دائما أن مشكاة العقيدة هو إدراك كونه واجب الوجود. الثاني الحدوث لكل جرم وصفاته بما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعل، لأن القديم لا يكون إلا واجبا غنيا عن الفاعل. نعم. فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الله قديما؟ ما المانع أن نقول أن القديم واحد يستحيل تعبد القديم؟ نعم. ويكون الترجيح فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الله قديما ويكون الترجيح لوجوده لوجود مقاديره ويكون الترجيح لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل أو الطبع لا بطريق الاختيار. هذا مر معنا التعليل والطبع في تحقيقات وأنظار وحتى في شرح المقدمات وتحفة المفيدة كذلك لو تتذكروا، يعني شرحناها كثيرا وهي بينة. نقرأ تعليق الشيخ. هذا شروع في بيان مذهب الفلاسفة والرد عليهم، وحاصله أنهم يقولون إن صدور هذا العالم عن الله الواجب الوجود ليس لأجل كونه مريدا، بل لا مدخلية للإرادة في وجوده، بل الإرادة أصلا منفية عنده، ولكن السبب الذي أوجد العالم هو عين ذات الواجب الوجود، بمعنى أن واجب الوجود علة. لو تتذكرون ولذلك يسمى بالعقل الأول أو علة العلة، ونحن نعلم أن العلة لا أن العلة تستلزم معلولها ضرورة، وهذا ينفي الاختيار. لذلك التعريف التعليل من يستحضر تعريف التعليل؟ الفعل بالتالي هو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه دون توقف عن سبب أو وجود مانع هذا مرة معنى كثير من أصله أن تحفظوه يعني حتى إذا أنا يعني أنسيت تتذكرونها يعني 4 سنوات تأخذون في هذه أصل المصطلحات تحفظها من التوقف على وجود سبب أو انتفاء إيمان فقلنا أن هؤلاء يقولون في قضية الوجود بالعقول إن شاء الله في الدرس القادم أنا نسيت من مبحث الوجود اليوم في مبحث أن تأخذوه يعني على الدرس القادم طيب. يقولون يعني بالعقل الأول وهو علة العلل عندهم وهو والعلة معناها العلة العقلية معناها أنها تستلزم معلولها ومعنى أنها تستلزم معلولها دون اختيار من العلة يعني ينشأ من العلة في معلول ثم بعد ذلك قال يعني هذا وإن شاء الله نكرره في الدرس القادم هذا المعلول يسمى كونا عندهم وهو الكون الأول في نفس في ذاته هو كون أول وعلة أو العقل وهو يسمى بالعقل الثاني والكون الأول عند الفلاسفة هو ما نعبر عنه نحن معاشر المسلمين بالعرش يطلقون العرش هو العقل الثاني يعني الآن انتهت وظيفته العقل الأول وهو علة العلل الذين يعبرون عنه بالرب أو الله هم انتهى وحتى وظيفته في في في في إبراز الكون الأول ليس باختياره وإنما ضرورة لأن العلة تستلزم معلولا مع العلم أن العلة العقلية حكمها أن العلة لا تسبق المعلول والمعلول لا يسبق العلة نعم فهذا الكون الأول وهو يسمى بالعقل الثاني وهو العلة الثانية ضرورة العلة تستلزم معلولا وهو الكون الثاني وهو العقل الثالث واضح هذا العقل الكون الثاني هو ما يعبر عنه معاشر المسلمين في الكرسي طيب هو علة فيستلزم معلولا ضرورة من دون اختيار أن ينشأ عن شيء شيء آخر ضرورة فهو ما يسمى بالكون الثالث والعقل الرابع هكذا إلى العقل العاشر والكون التاسع لا إلى العقل التاسع والكون العاشر وهي الموجودات يعني الخارجية إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إن شاء الله في الدرس القادم وتفصيل الفلاسفة يفرقون عندهم قضية أن حادث بالذات قديم بالنوع إلى آخر هذه التفصيلات إن شاء الله في الدرس القادم تحتاج إلى صبورة وأنا مجبش مع ورقتي نعم هذا شروع في بيان مذهب الفلاسفة والرد عليه وحاصله أنهم يقولون إن صدور هذا العالم عن الله الواجب الوجود ليس لأجل كونه مريدا بل لا مدخلية للإرادة لأنه علة والإرادة منفية في العلة لا بل الإرادة أصلا منفية عنده ولكن السبب الذي أوجد العالم هو عين ذات الواجب الوجود التي هي علة بلا مدخلية نحن قلنا العلة تستلزم معلولة ضرورة ولذلك فهم يقولون بقدم العالم الزماني واحتياجه الذاتي لذات الواجب وهذا مذهب باطل كما لا يخفى على عاقل وهذا أصل كبير يفترق أهل السنة عن الفلاسفة فيه فأهل الحق يصرحون بأن الله تعالى فاعل مختار بإرادته يعني الشيخ ذكر ثمرات أو نتائج لهذا القول الفاسد وهو قولهم بقدم العالم الزمني، وهذا شق منهم في تفصيل أكثر من هذا، بقدم العالم الزماني واحتياجه الذاتي لذات الواجب، لكن المبدأ أو المنشأة تحليل معنى العلم، قضية العقول التسعة والأكوان العشر، هذا مهم جدا، واضح فهم معنى العلم. كما لو تتذكرون شرح المقدمات كيف بين الإمام السنوسي بطلان قولهم عندما نقول أن العلة لا تسبق المعلول والمعلول لا يسبق العلة، والكلام في هذا إما في ساحة القدم أو في ساحة ما بعد القدم وهو الحدوث، ماذا يفترض؟ تتذكرون هذا في شرح المقدمات؟ رجعوا هذه المسألة، نعم للدرس القادم، رجعوا هذا للدرس القادم ستسألون عنه هذه المسألة، نعم. وهذا مذهب باطن كما لا يخفى على عاقل، وهذا أصل كبير يفترق أهل السنة عن الفلاسفة فيه، فأهل الحق يصرحون بأن الله تعالى فاعل مختار بإرادته لا لعلة ولا لطبيعة، بل كل ما في العالم فإنما وجد لأن الله تعالى اختار وجوده. نعم يقال يختلف أهل السنة، من يقول المسلم لأن المسلمين هم أهل السنة. نعم هو ثم نقرأت في بعض ردود على من قال بقدم نوع العالم، هذا معلوم. والطوائف الأخرى لها في مبحث الوجود أباطيل وخرافات كثيرة جدا، أي طائفة تتصورها ليس كتقرير أهل السنة. كل من يقرر خلاف أهل السنة فليس من أهل السنة، قال بالقدم النوعي، قال بالقدم الذاتي، قال بالجرمية، قال بالعرضية، قال بالإسمية بحق تعالى، قال بالنزول، قال بالجلوس، ليس من أهل السنة. فهمت هذا؟ أهل السنة ينفون كلها. أسأل الثالث ليس الطاعة، أهل السنة يعني أهل الفقه، وليس معنى قولنا أهل الحق يعني الأشاعرة، لا، أتباع الأنبياء. إلا سيدنا آدم إلى أن يلف الله الأرض ومن عرضها، فقط الإمام الأشعري يمتداد لمن قبله ومن بعده حتى بعده أهل الحق، فقط تسمية، يعني قبل الإمام مالك لا يوجد فقه وأحكام شرعية، جاوبني، لا، هناك من هو أفقه منه في زمانه وقبله، فقط يعني هذه الميزة. يعني الإمام الشاطبي فقط هو الذي تفرد بالقراءات وتعلم عن شيوخ شيوخه، هناك من تلقاها وحيا، فقط امتداد. الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ذكره، ورفعنا لك ذكر، هذا هو الفهم، هذا تاريخ العقيدة. الآن هو من التبطيح تمير، هذا هو البيان، هذا هو تاريخ العقيدة. لا، نحن امتداد للحق لدعوة الأنبياء كلهم التي لا تختلف واحد قطعية في دلالة. لا، بل كل ما في العالم فإنما يكون ربك. لا، شوف لي نجيت لك كان فكت عشان تحكي أنا ذهبت إلى ما هو أهم الفون، يقول لك كيلو سلمفات إنها يعني تكلم، لكن هذا هو الأصل. بعد كل الأمور هذه بالنسبة لي هي المشتقات، يعني المشتقات ماشي للأصل مش لحليل إيش بولات الدنيا. لا، بل كل ما في العالم فإنما وجد لأن الله تعالى اختار وجوده، وكان يمكن أن يخلق الله العالم على غير هذه الصورة، وكان يمكن أن لا يخلق العالم أصلا. والفلسفة هذا الكلام العظيم في تأصيل العقيدة، والفلاسفة يخالفون في هاتين القضيتين معا، فيقولون لا يمكن أولا لا يمكن أن يوجد العالم إلا بهذه الصورة، لا يمكن، هكذا يقولون، وهذا قادهم في كمال قدرته تبارك وتعالى ونفوذ إرادته اختياره. واضح؟ كقول مثلا أنت لا يمكن لك إلا أن تسرد الشاطبية إلا على هذا الشكل، مضطر إلى ذلك، لا اختيار لك. وهذا دليل ماذا؟ اتقاله وحدوثه وعجزه. نعم. والفلاسفة لماذا هم يقولون أن العالم لا يكون إلا بهذه الصورة؟ بناء على العلة والمعلول، لا له علة معلول. واضح؟ نعم. وإن كان على نسق الأكوان والعقول، العالم ليس بإيجاده، علة العلة هو مصدر أول لكن توقفت معلوليته لأنه ناسب ثواني للكون الذي هو علة إلى آخره. فهذا الكون أوجده العقل التاسع، أوجد الكون العاشر التي هي السماء الأولى. الكون العاشر هذا موجود أمامنا الذي يتكلم عليه الآن. هذا هو الآن الذي غاية المشاهدة فيه. على كل قولهم أن العالم لا يوجد إلا على هذه الصورة بناء على قولهم أن العلاقة بين الموجود الذين يتناقضون في قول كون كونه واجب الوجود، يعني هذا التعبير، وهذا ما يعبر عنه كل الطوائف التي يعني يقولون أنه واجب الوجود ويشبهون بخلقه، يقولون أنه واجب الوجود، يقولون بالقوة المودعة، يقولون بالتحسين والتقبية، يقولون بالصلاح والأصلح، يقولون بكذا، ويقولون أنه واجب الوجود. هم كاذبون في مضمون وحقيقة كونه واجب الوجود. فهم وإن عبروا بكونه واجب الوجود لكن هذا يتنافى مع قولهم في كون الواجب علة للعالم، ونحن نعلم أن الواجب ضرورة ينبغي أن يكون مريدا قادرا بالاختيار لا بالعلة والطبع، ينفي كونه واجب الوجود. فالعلاقة بين وجود العالم وواجب الوجود علاقة علة ومعلوم، فلا يمكن أن يكون العالم إلا كذا، لا اختيار له، ولا اختيار له في عدم إيجابه. نحن قلنا يجوز أن يوجد الله تبارك وتعالى هذا العالم على هذه الصورة أو على صور كما يريده كما يشاء، على النحو الذي يشاء وعلى النحو الذي يريد، ويجوز أن لا يوجد العالم أصلا. ولذلك هذا دائما سر قولنا أن التعلق التمجيزي لا يوصف بالوجود وإنما الصلوح، هذا بيناه، وإذا أتى في موضوع نعيد بيانه. ولذلك نحن لا نستند على هذا العالم لإثبات قادرية الله، فهو قادر سبحانه وتعالى أزلا وهو التعلق الصلح، صح أم لا؟ هذا واجب إثباته، هذا التعلق يوصف بالوجوب. إذا توهم متوهم يتوهم ويظن تعظيما أن التعلق التنجيزي هذا التعلق يوصف بالوجوب، أي أنه ينفي كونه فاعلا بالاختيار، لا يمكن له إلا أن يوجد هذا العالم. فهمنا الآن الفرق، هذا هو هكذا تدور العقيدة، أي تعلق التنجيز حتى في شرحه مش تعلق، أي تأتي تنكشف كل مرة. هذا يريح كثيرا الباطن والعقل، ونفهم كل مرة نفهم إمامة أهل السنة. نعم. ولذلك يجب شرعا اتباعه. نعم. والفلاسفة يخالفون في هاتين القضيتين معا، فيقولون لا يمكن أن يوجد العالم إلا على هذه الصورة، لأن العلاقة بين العالم وبين واجب الوجود هي كون الواجب علة للعالم. لماذا يقولون؟ يعني هم أذرون لتفاهة عقولهم، لذلك يقولون لا يوجد هذا العالم إلا على هذه الصورة حتما، ضرورة، لأنهم ينظرون إلى الوجود كونه علة فهو مسلوب الاختيار انتهى. هذا العالم لا يكون إلا كذلك، هذا المعلول لا يكون إلا كذلك. على كل نعم والعلة فعلها واحدة، والعلة فعلها واحد لا يتغير ولا يختلف. وكذلك يقولون إن الله كان يستحيل أن لا يخلق العالم، فإيجاد العالم وصدوره عن الله واجب لا. رأيتم هذا لماذا؟ لأنه علة، والعلة لا نعم تستلزم معلولها، قاعدة العلة العقلية تستلزم معلولها. لذلك حتى في أصول الفقه هذا ناقشناه جيدا لو تتذكرون، نقل السبكي عن والده في ذلك في كتاب النباب وغيرها، وهذا هو أصل في العقيدة. بدون العقيدة أصلا كذلك يحصل زلل في أصول الفقه، وحصول الزلل دليل هو ليس من أصول الفقه، لأن أصول الفقه وأصول الدين الصنوان جناحان يطير بهما طالب العلم، فما بالك إن كان عالما أو إماما. ثلاثمان لذلك نحن نعلل في كثير من تعريف أن علماء الأصول يتقيدون بالقواعد الكلامية القطعية حتى لا يحصل في ذلك زلل، وإلا يحصل زلل. حتى في قول المحلي امتثالا لو تتذكرون في قضية ويتاب على تركه الحرام امتثالا، ويترك الخمر خوفا على كبده، لا من عدم امتثالا الى الله عز وجل، فهمنا الفرق. كذلك لا يتعلق به النفوذ بالنسبه للعباده، لان الله لا يشفع عليه فعل شيء، وهذا قانون السببيه كائن فيه. كذلك هنا في قوله إن الله تعالى كان يستحيل أن لا يخلق العالم، لماذا أتيت إلى هنا؟ كلام الإمام السبكي في قضية العلة الشرعية وتفسيرها، هم أطلقوا العلة علماؤنا في أصول الفقه في مبحث القياس، وبينوا ما معنى العلة، ولذلك ولا تفاصل بين العلة الشرعية والعلة العقلية. فهمنا هذا؟ العلة الشرعية ليست موجزة مؤثرة، إنما فقط هو سبب عادي يظهر لنا به حكم الله تبارك وتعالى. لذلك المجتهدون، وهذا مسألة يرد عليه على جميع الطوائف، مفكرين مستشرقين فلاسفة، مظهر ليس منشئ، وهذا الفرق بالطرهات في قضية يريدون أن يلبسوا إمامة المسلمين يعني عباءة الكنسية من القسيسية والرهبانية، يعني ليس بيننا يعني ليس هناك يعني بيننا وبين الله واسطة كما يفعل القساوسة من سك الغفران، وما يعني يدعونهم بأنهم يعني هم ينشئون أحكاما تتجلى عليهم فيقول لك الجنة ويقطع لك يعني قطعة أرض منها. ونعم هكذا كانت إلا في العصور المظلمة، مكانه قصره جنانه يدفع مال، هكذا كان ينقلون ويفعلون القساوسة وكانوا أغنى الناس. وكذلك يقولون إن الله كان يستحيل أن لا يخلق العالم، فإيجاد العالم وصدوره عن الله واجب لا خيرة لله فيه. وكلا هاتين القضيتين باطلة لما يلزم عنها من مخالفة ما تقرر الأدلة القطعية من كون الله مختارا وكون العالم حادثا، وعلى طالب العلم أن يتنبه إلى هذا الأصل المهم ويتقن فهمه، لأنه بهذا تزول عن وهمه إشكالات عديدة يريدها الفلاسفة ومن تأثر بهم. نعم، وهذا كلام واضح ويورث قوة ذهنية وباطنية بإذن الله تعالى. على كل نكمل ما سيذكره الإمام السنوسي عندما قال فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى الله قديما ويكون الترجيح لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل أو الطبع لا بطريق الاختيار. نكمل إن شاء الله تعالى هذا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.